الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الشيخ صاحب الشفاء، صفحة 109، وأما الشيخ صاحب الشفاء فلم يكن اشتغاله بأمور الدنيا على هذا المنهاج، والعجب أنه كلما انتهى بحثه إلى تحقيق الهويات الوجودية دون الأمور العامة والأحكام الشاملة تبلد ذهنه. هذه من العبارات اللي وقعا أفضل ما يقال فيها أنها من سهو القلم، وإلا الشيخ ابن سينا هو الإنسان الذي يمكن أن يقال عنه بأنه تبلد ذهنه، كما هو قائل أيضا بذلك. الآن أقرأ لكم العبارات التي يقولها عن الشيخ في أخريات حياته ملا صدره، ماذا يقول وماذا يقول عنه في المبدأ والمعاد، وماذا يقول عنه السيد الإمام قدس الله نفسه. الشيخ لسنا بصدد الآن تصحيح ما يقوله الشيخ، له مقام آخر، ولكنه بتعبير السيد الإمام يقول: على كثرة ما نخالفه فيه، ولكن الشيخ وما أدراك ما الشيخ، فإنه ليس له كفو أحد. هذا التعبير يستعمله، لهذا التعبير أيضا مأخوذ من عبارات صدر المتألهين في المبدأ والمعاد على إلى حقه، ولكنه بعد تصدر هذه الكلمات بعض الأحيان من هنا وهناك. إن شاء الله أرجع إلى هذه المسألة. المسألة الأولى اللي تحتاج إلى مقدار توضيح أكثر، بالأمس نحن وقفنا عند قوة الحس المشترك. واقعا هذه مسألة الحس المشترك، دركها فهمها جيدا تستطيع أن تحل لنا كثيرا من مسائل المعاد. واحدة من أهم مسائل المعاد هو أن الأرض لها حشم أيضا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذا بحثه سيأتي مفصلا بعد ذلك. أن الحشر ليس للإنسان فقط، ليس للحيوان فقط، ليس للنبات فقط، بل لكل موجودات نشأة المادة. خصوصا إذا نظرنا إلى هذه الآية المباركة: ما من طائر يطير بجناحيه في السماء، ما من دابة في الأرض أو طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أو هذه الآية المباركة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فبرزوا لله. إذن يوجد للأرض أيضا ماذا؟ حشر، ولكنه ليست هذه الأرض، وإنما ماذا؟ أرض منسجمة مع تلك النشأة. لذا صريح الآية المباركة تقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الأرض هي ولكنها وهي غيرها أيضا. وأوضح مثال لهذه الحقيقة، ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يعطي خصوصية لهذه الأرض. ما هي تلك الخصوصية؟ أن الأرض يوم القيامة أولا، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، حية وهنا ماذا؟ صامتة، مميتة صامتة، ولكن هناك ماذا؟ ناطقة. هذا أولا. وثانيا أن الأرض هنا تتحول من حال إلى حال. يعني ماذا؟ يعني ضع يدك على قطعة من الأرض، تارة أن هذه القطعة تكون مسجدا لله، يسجد لله ويعبد الله عليها، وأخرى تكون مركزا للفساد واللهو واللعب، يمكن أو لا يمكن، وثالثة ورابعة وخامسة تتبدل من حال إلى حال. طبعا لا يمكن أن تجتمع لها الحالات هنا، يعني لا يمكن في آن واحد هنا الأرض تكون مسجدا وتكون مركزا للهو واللعب، لا يمكن في آن واحد، لا يمكن. أما هناك عندما تظهر الأرض أيضا لكي تشهد على من سجد عليها، أو لكي تشهد على من أفسد في تلك البقعة، أيضا لا بد أن تتحول من حال إلى حال، أو يوجد عندها كل شيء في حالة جمعية، أي منهما؟ لأن صريح القرآن الكريم يقول بأنه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، التفت جيدا، إذا زلزلت الأرض، حيث ما أشوف هذه النكات التفسيرية ما أقوله، وإن كان بحثنا ماذا؟ بحثنا معاد. عندما جاءت إلى الزلزلة ذكرها بنحو المبني للمجهول، يعني هي تزلزلت لو زلزلت، الفاعل غير الأرض. أما عندما جاء إلى إخراج الأثقال ماذا قال؟ هي فاعل أصلا، وأخرجت الأرض أثقالها، فهي فاعل، هي فاعل، وأخرجت الأرض أثقالها. هسا الآن بعد هنا الإنسان كان لا يراها شيئا، كان يراها جماد هناك، أما هناك بعد هم يراها جماد، لا يراها موجود حي ناطق، وقال الإنسان ما لها. الآن بدأ يخاطب هذه الأرض، الآن هناك بعد ماذا؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يومئذ تحدث أخبارها. الآن يومئذ تحدث، الآن كان مسموح أو غير مسموح؟ لا، يعني ظاهرها هذا، أما باطنها ذاك، عندما ظهر في النشأة الأخرى تحدث أخبارها أن فلانا سجد علي وأن فلانا ماذا؟ أفسد علي. هذه واقعا بلغة اللفظ أو بلغة الواقع له حديث آخر بعد. الآن مو بصدده جيد. إذن هذه الأرض هنا وإن تتحول من حال إلى حال، أما هناك لها ماذا؟ وحدة جمعية. هذا أوضح مثال لها هو ماذا؟ هو الحس المشترك، هو الحس المشترك. فإنه تجد أنت الحس المشترك الأعضاء والحواس الظاهرة، لكي ترى الأبيض حال، ترى الأسود حال، يكون بارد حال، يكون حار حال، ولكن كل هذه أين مجتمعة؟ مجتمعة في الحس المشترك. الحار والبارد موجود، الأسود والأبيض موجود، المتضادات موجود، ما هو من الحواس موجود، لها وحدة جمعية واجدة لكل هذه الحقائق التي هي على مستوى نشأة المادة، ما هي؟ سيالة متضادة لا تجتمع. أما على مستوى الحس المشترك أيضا سيالة متضادة لا تجتمع، وموجودة بوجود واحد. عند ذلك من عرف نفسه مو فقط فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه، عرف معاده، عرف حقيقة المعاد ما هو. لذا عندما تأتي إلى كلمات هؤلاء الأعلام تجد أن هؤلاء واقعا كيف خدموا معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في عبارته اللي ينقلها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة آملي في صفحة 442 من كتابه عيون النفس، يقول إن الحس المشترك يدرك الجميع ويحضرها عنده، وكل حس من هذه الحواس الخمس يمكنه إدراك أنواع مختلفة من جنس محسوسه، مو في آن واحد وإنما على التعاقب. فالبصر للألوان المتضادة، والذوق للطعوم المتضادة، الذوق لا يستطيع في آن واحد أن يذوق أو يتذوق الحلو والمر في آن واحد، نعم على التعاقب ماذا؟ يستطيع، ولكنه عندما يأخذ صورة الحلو يعطيها للحس المشترك، ويأخذ المر ويعطيها للحس ماذا؟ المشترك. عندما يصل الحلو والمر عند المشترك أيضا على التعاقب، لو موجود بوجود واحد بعد، لا موجود بوجود واحد. قال فالبصر للألوان المتضادة، والذوق للطعوم المتضادة، وكذا الكلام في غيرها. فعلم أن الوجود الصوري الإدراكي ضرب آخر من الوجود، ليس هذا الوجود المادي. إلى أن يقول فهو أيضا آية من لا يشغله شأن عن شأن مثل مستعمله وهو النفس، بل فيه في آن واحد بعلاوة الصور الخمس صور متضادة من كل نوع، فإن البصر الذي هو جاسوسه والسمع وغيرهما تقع على المتضادات كالبياض والسواد والجهر والهمز وغيرها. إذن بعد تستشكل هناك أنه موجود واحد في آن أنه إنسان هو ماذا؟ ها؟ هو ذئب. لتقول لي هذين الصورتان كيف يمكن أن تجتمع ماذا في وجود واحد؟ الصور النوعية لا يعقل أن تجتمع هنا، أما هناك أيضا لا تجتمع، لا يمكن هناك أن تجتمع، والشاهد عليها في النفس هو الحس المشترك. هذه شيء واحد. المطلب الثاني اللي كان بودي أن أقف عنده قليلا أيضا هي مسألة بعض القوى الأخرى الموجودة في النفس، لأن حواس الظاهرة واضحة والحواس الباطنة أشرنا إلى واحدة منها الذي هو ماذا؟ هو الحس المشترك. من الحواس الأخرى المهمة التي لا بد أن يلتفت إليها جيدا هي ما تسمى عندنا بالقوة الحافظة أو الذاكرة. يقول وما هي الحافظة؟ يقول هي خزانة المعاني الجزئية. شوفوا الوهم عند معاني ماذا؟ جزئية. هذه المعاني الجزئية أين تختزن؟ تختزن في الحافظة، تكسبها الواهمة وتخزنها أين؟ في الحافظة. الخيال ما هو؟ أيضا من القوى الموجودة عندنا قوة ماذا؟ قوة الخيال، هي خزانة الحس المشترك. الحس المشترك كل الصور تأتي إليه، خب تحتاج إلى ماذا؟ إلى خزانة، مخزن. مخزنها أين؟ مخزنها الخيال، خزانة الصور تكسبها الحس المشترك. الحس المشترك يكسب هذه الصور وتخزنها أين؟ في قوة الخيال. خب بعد من القوى المهمة، إذا اتضح الفرق جيدا بين الواهمة وبين ماذا؟ وبين الحس المشترك. فإن الواهمة يدرك المعاني الجزئية وخزانته ماذا؟ الحافظة. والحس المشترك يدرك ماذا؟ الصور الجزئية وخزانته ماذا؟ الخيال. جيد. ومن القوى المهمة عندنا هي المتصرفة. كل البلاوي للإنسان تجي منين؟ من هاي المتصرفة. هاي المتصرفة أين جالسة؟ جالسة بين الحافظة، بين الحافظة وبين الخيال. من هنا تأخذ صور، من هنا تأخذ ماذا؟ معاني. يقول والمتصرفة جالسة بينهما ومتصرفة ماذا؟ فيهما بالتركيب والتفصيل في الصور ماذا؟ والمعاني. وآية المصور فينا، الله مصور، آية المتصرف مصور فينا من هي؟ هي المتصرف. كما أن الحس المشترك آية من لا يشغله شأن عن شأن. قال وما وكل ما من الحرف والصنائع والآثار القلمية. شنو اللي يصدر من الإنسان؟ كل بحسبه. أنت جنابك تكتب، ذاك يصنع، ذاك نجار، ذاك كل بحسبه. وكل ما من الحرف والصنائع والآثار القلمية وغيرها يصدر من الإنسان فهي أولا يعمل ويصطنع في المتصرفة. تأخذ المعنى هنا وتأخذ الصورة هنا ثم تخرجها إلى ماذا؟ إلى عالم الخارج، أو تكتب المعنى أين؟ من خلال ألفاظ أين؟ من خلال كتابة، ثم على وزان ما صنع فيها يصدر في الخارج. جيد جدا. وهاي المتصرفة، إذا تبين المشكلة، كل المشكلة أين؟ في المتصرفة. فكلما كانت هذه المتصرفة أكثر اعتدالا كلما كانت الآراء أشد ماذا؟ أشد استقامة. وكلما كانت أقل اعتدالا وأكثر انحرافا كلما كانت الآراء ماذا؟ ها؟ أقل بقاء، لأنها خاطئة مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. هذا البحث الذي طرحناه قبل الدرس، وهو أنه الإنسان يقول شيئا ويبقى 2000 عام، وإنسان آخر يقول شيئا هو نفسه ينقضه في اليوم اللاحق. لذا عبارته هذه تقول: وكلما كان المزاج أعدل كانت منشآته أعدل، أي المتصرفة. فأعمل بصيرتك فيما قال عز قائل: قل كل يعمل على شاكلته. هسه بعد استفد منها ما تريد أن تستفيد، قل كل يعمل على شاكلته، فترى إنسانا ينشئ مطلبا علميا بعبارات طويلة وأمثلة كثيرة، لكنه لا يؤدي آخر الأمر مراد حقه حق التأدية، مراده حق التأدية لا يؤدي. شوف نصف ساعة يتكلم، انت تريد تلخص كل كلامه في النتيجة، هذا شنو قال في جملتين؟ تستطيع او لا تستطيع؟ ما تستطيع. هذا مشكلته وين؟ مو مشكلته في الخيال، مو مشكلته في الحافظة، مشكلته ماذا؟ في المتصرفة. يعني مدى يختار تلك الجمل ويربط من بعضها بالبعض الآخر بنحو يؤدي حق المطلب، ولكنه وآخر ينشئ ذلك المطلب بعينه بعبارة وجيزة كأنه يريك صحيفة نفسه. عبارة أكو في الإشارات، ما أدري الإخوة لعله في أول بحث الجزء التاسع قرأناها للإخوة، أنه المحقق الطوسي عندما يأتي إلى الشيخ يقول بأن عباراته كالنص، كأنها نصوص. أنت عندما تقرأه واقعا أنت لا تتصور أنه مقامات العارفين كتبه الشيخ قبل 1000 سنة إلى يومك هذا، إلى الآن لم يأتي أحد يستطيع أن يكتب مقامات العارفين بهذه الطريقة، هذه الجزافية. يعني لا يوجد أعلم من الشيخ، لا يوجد، يوجد هذه المقامات، ولكن ما استطاع أحد أن يؤديها ماذا؟ بمثل هذه التأدية التي أداها الشيخ. قال: وليس ذلك التفاوت إلا بتفاوت مزاج المتصرفة، فمن هنا ارتقي إلى فهم قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فستفهم بأنه أين يتفاضل، أو واحدة من مراكز التفاضل بين الأنبياء: ولقد فضلنا بعضهم على بعض النبيين على بعض، ثم اعتلي إلى تلقي الكشف التام المحمدي صلى الله عليه وآله، فتؤمن بالإيقان أن عباراته أيضا وحي إلهي. بس مو فقط القرآن وحي، بل ما يقوله هو ماذا؟ هو عين الواقع. أوتيت جوامع الكلم، مو كل واحد يستطيع هذه. إذا لم يكن المزاج أعدل مزاج، لا يمكن أن يكون الكلام ماذا؟ أفضل كلام. إذن هذا أيضا ما يتعلق بهذه القوى. هسه المتصرفة كيف إنسان يجعلها أعدل مزاجا وأفضل مزاجا؟ واقعا بعده حديث آخر، الآن لا أريد أن أقف عنده. إذا يتذكر الإخوة بالأمس عبارة صدر المتألهين، قال بأن المعارف على نحوين: معارف يمكن إدراكها بالعلم الحصولي اللي هي مرتبطة بالمعقول الأولي ومعقول الثانوي، ثانوي منطقي فلسفي وغير ذلك، ولكن هناك سنخ من المعارف أساس يمكن أن تعرف من غير الكشف أو لا يمكن. هذا الذي يمثل له السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول أن الذي ولد من بطن أمه أعمى يمكن أن نفهمه الألوان أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن معرفة الألوان تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البصر، فمن فقد البصر لا يستطيع أن يعرف الألوان بماذا تتمايز بعضها عن بعض. من فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علما، لا يمكن غير ذلك. إذن أساسا المعارف بطبيعتها على ماذا؟ على نحوين. وهو يعتقد أن هذا الفيلسوف اللي كان ينقل عباراته في اعتقاد من هو؟ أرسطو، هو أنه كوشف بهذه المعارف، فاستطاع أن يقول هذه الكلمات، ثم مدحه تلك المدح الكثير. وأكثر كلمات هذا الفيلسوف الأعظم مما يدل على قوة كشفه، نور باطنه. ثم يوجه له، يقول: خب كان وزير الإسكندر هذا، يقول: خب بعد أن روض نفسه وبلغ الكمال دخل ماذا؟ دخل عالم السياسة. طبعا هذا الذي يقوله هنا لا ينسجم مع ما قاله في الجزء الثاني من الأسفار، صفحة 62 أو 64 هناك له عبارة أخرى في صفحة 64 هناك بعد أن ينقل كلمات إفلاطون في المثل ثم ينقل كلمات أرسطو في مناقشة نظرية من؟ نظرية المثل يقول فإن قلت قد خالفت المعلم الأول حيث يرد على هذا المذهب قلت الحق أحق بالاتباع مع أن رده إما على فلان إما على فلان يقول باعتبار خاطب العقول أمرنا أن نكلم الناس على عقولهم وإما لشوب حبه للرياسة لا بعد هناك فتح حساب آخر يتكلم مع أرسطو هناك يتهمه بأنه ماذا أحب الرياسة اللازم عن معاشرة الخلق وخلطة الملوك والسلاطين وإلا فكتابه المعروف بإثولوجيا يشهد بأن مذهبه وافق مذهب أستاذه اللي هو إفلاطون على أي الأحوال إذن يعتقد مهم أن صاحب كتاب إثولوجيا هناك وصل إلى مجموعة من المعارف هذه لا تنال إلا ماذا إلا بالكشف ولا يوجد لها طريق من خلال العلم الحصولي والمفاهيم الكلية ثم يصل إلى هذه العبارة اللي هاليوم قرأناها يأتي إلى الشيخ يقول الشيخ وصل إلى هذا المقام أو لم يصل يعني فقط وقف على المفهوم وعلى المعقولات أما الأمور الكشفية والذوقية وصل إليها ولم يصل يرى هنا لم يصل يقول وأما الشيخ صاحب الشفاء فلم يكن اشتغاله بأمور الدنيا على هذا المنهاج يعني مو أولا كمل نفسه ثم ذهب إلى ماذا وصار وزيرا وكذا مو هو يقول هكذا هكذا لا أنا أقول يعتقد أن الشيخ ما هي مو هالشكل كلامكم صحيح ولكن أقول هو يعتقد أن الشيخ ليس مثل أرسطو كمل نفسه ثم جاء إلى ماذا إلى الرئاسة يقول أما الشيخ صاحب الشفاء فلم يكن اشتغاله بأمور الدنيا على هذا المنهاج يعني على منهاج صاحب إثولوجيا والعجب إنه كلما انتهى بحثه إلى تحقيق الهويات الوجودية الهويات يعني الحقائق الخارجية مو عالم المفهومات دون الأمور العامة اللي هي مرتبطة بعالم المفهومات والمعقولات والأحكام الشاملة تبلد ذهنه وظهر منه العجز وذلك في كثير من المواضع هذه عبارته هنا وهذه العبارة كما قلت إن شاء الله تعالى من سهو القلم وإلا عبارته هو في شرحه في تفسيره اللي تقريبا هو آخر كتاب كتبه من عمره الشريف هذه عباراته يقول ومن أسمائه طبعا هذه العبارات واردة في سورة الحمد أنا ما أدري في ذيل قوله إياك نعبد وإياك نستعين لأنه فيها طبعات متعددة هذه تفسير القرآن الكريم اللي هي 7 مجلدات أنا دا أنقلها من هذه الطبعة اللبنانية اللي فيها حاشية عرفت شلون واللي صاحب الحاشية هماتينا مع الأسف الشديد في بعض الأحيان عنده كلمات مو مناسبة قال هناك ومن أسمائه وصفاته على أنوار ثم صار مؤديا إلى منتهى سير غاية سفري إلى الحق وهو كونه ممن يخوض لجة الوصول هذه عبارات من؟ عبارات الشيخ في مقامات العارفين اللي دي ينقلها هنا صدر المتألهين وهو كونه ممن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويشاهده كفاحا ويشافهه شفاها كما أشار إليه صاحب الإشارات إشارات والتنبيهات هسه الآن يقول هنا يعرف من هو صاحب الإشارات يقول المرتقي بصفاء ضميره عن درجة أهل العبادات لأنه هناك إذا يتذكر الإخوة يميز أهل العبادة عن أهل العرفان يقول عبادة أهل العبادة إما تجارة وإما طمع أما عبادة أهل العرفان شيء آخر يقول المرتقي بصفاء ذهنه ضميره عن درجة أهل العبادات الواصل إلى مقامات العارفين ودرجات المكاشفين فأين هذه العبارة مع هذه العبارة هسه لعله أيضا من كتب هذني كان متأثرا ببعض الاتجاهات الأخرى اللي الآن ما أريد أشير إليها لأنه في جملة من كتب عرفاء أكو حملة شديدة على خط المشائي والاتجاه المشائي، يظهر بعد ذلك ذلك الاعتدال الذي ينبغي عندما كتب الأسفار أو هذا الموقع من الأسفار، بعد ذلك الاعتدال لم يحصل، وإلا هذا في أخريات حياته يكتب هذا الكلام. يقول جيد مختلف إذا عاد ليش لا؟ وما يخالف، ولكنه إحنا عندما إنسان في وسط حياته كان هالشكل آخر حياته لابد نقول تبلد ذهنه. لا أقول لابد نقول بأنه إنسان هذا أول حياته أشوف أقول تبلد ذهنه، هذا اللي أقوله. إذن هم ذاك لعله في أوائل حياته قال أمورا وفي أخريات حياته تبدل، هم صدر المتأله وقال أمورا في أواسط حياته في أخريات حياته ماذا تبدل. إذا هذا المنطق صحيح، وأنت أما عندما تكون تقول بأصالة المائية أم هسا الآن أتهمك تبلد ذهنه جاهل؟ لا هكذا منطق صحيح على إلهه. يقول الواصل إلى مقامات العارفين ودرجات المكاشفين كما يفصح عنه قوله وهناك، ثم يبدأ ماذا بنقل عبارات الشيخ الرئيس. هذا أولا. ثم بعد أن يشير إلى أنه جملة من الأمور لم يستطع أن يحلها يبدأ بتعداد حدود 16 أو 17 مورد يقول بأنه لم يستطع أن يحقق الأمر فيها، وإن شاء الله تعالى من خلال التحقيق سوف يتضح أساسا إما أنه لم يره، وإلا جملة مما يشكلها صريحة موجودة في كتب من؟ موجودة في كتب الشيخ كما سنشير إليها، منها منعه الحركة في مقولة الجوهر. خب من الواضح بأن النظرية المشائية تنكر مقولة الحركة في الجوهر، فإنه زعم أنها مقولة الجوهر أنها أي الحركة في مقولة الجوهر توجب خروج الموضوع عن ماهية إلى ماهية أخرى. ومن الواضح أنه أساسا الحركة الجوهرية ليست في الماهية وإنما ماذا في الوجود وفي الهوية مع حفظ ماذا مع حفظ الماهية. فلو تحرك زيد مثلا في إنسانيته لزم عنده عند الشيخ خروج زيد من الإنسانية إلى نوع آخر، مع أنه لا بد في الحركة من بقاء الموضوع، وقد ثبتنا في بحمد الله في بحث النهاية أن الموضوع باق من خلال ماذا؟ من خلال الوحدة الاتصالية الموجودة في الحركة الجوهرية، وذلك لذهول الشيخ عن أحوال الوجودات. تصور بأن الحركة الجوهرية في الماهية مع أنها مرتبطة أين بالوجود، وذلك لذهول الشيخ عن أحوال الوجودات، وأنه يعني وذهوله أن لماهية واحدة قد يكون أنحاء متفاوتة ماذا من الوجود، بعض تلك الأنحاء أتم من بعض، بل يجوز أن يكون لشخص واحد أنحاء وأطوار كثيرة ماذا من الوجود. شخص واحد زي يبدأ شيئا وينتهي بشيء آخر. نعم لو كان الوجود كما زعمه جمهور المتأخرين أمرا انتزاعيا، لو بنينا على أصالة الماهية واعتبارية الوجود كلام الشيخ ماذا يكون صحيح. نعم لو كان الوجود كما زعمه جمهور المتأخرين أمرا انتزاعيا كان الأمر كما زعمه يعني الشيخ، وليس كذلك كما علمت أن الوجود ليس أمرا اعتباريا بل هو حقيقي. ومنها إنكاره للصور المفارقة الإفلاطونية. جيد. خب هذا بحثه بعد موكول إلى الجزء الثاني والجزء الثالث من الأسفار، ولكنه واقعا إذا صار بناؤنا بالدليل العقلي أن ننكر المثل الإفلاطونية هذا معناه تبلد الذهن، يعني عندما لا أتفق معك هذا معناه تبلد الذهن معا مثلا. ومنها إنكاره للصور المفارقة الإفلاطونية، وقد سبق تحقيقها في مباحث الماهية قرأنا في الجزء الثاني صفحة 64 وما بعد. ومنها إنكاره لاتحاد العاقل بالمعقول، وكذا اتحاد النفس بالعقل الفعال، وقد مر إثباتهما في الجزء الثالث في مباحث العقل والمعقول. حتى تعالوا معنا إلى كتاب النجاة للشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارته هناك. يقول في صفحة 245 من النجاة، هي الطبعة اللي أنا ما أدري يا طبعة، هذه الطبعة اللي عنيت بنشره المكتبة المرتضوية، طبعة قديمة هذه همتنا، بعد ما أدري طبعة جديدة موجودة لو مو موجودة ما أدري ملي، هذه طبعة موجودة مال سنة 1938 هجري ميلادية، اللي احنا طبعا هذا كتاب مشري ب30 تومان مولا. ايه قال: فصل في انه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ، وان اللذه هي ادراك الخير الملائم في وقتها. ما تنم الراد يعني اهل صاحب المكتبه قال: سيدنا حصلت لك في النسخه النجاة ولكن هواي غاليه هذول باعتبار ماكو، فتمخالف مجبورين بعد نشتريها، يعني اشتريناها قبل 20 سنه ب30 تومان هاي النسخه. ويجب أن تعلم أن إدراك العاقل، هذه في عبارة في صفحة 246، ويجب أن تعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس للمحسوس، وهذا واضح، لأنه كلما كان المدرك أقوى كلما كان إدراكه ماذا أقوى، لأنه أعني العقل يعقل ويدرك الأمر الباقي الكلي، بخلاف ماذا الحس أولا يدرك الداثر الجزئي. جيد، مو فقط يدرك، إدراكه بأي نحو، التفت جيدا، قال: ويتحد به ويصير هو هو. وبعد اتحاد العاقل والمعقول شو شكله مولا؟ حس شوفوا هاي التهمة الموجهة إلى المشائين، أنه هذول لا يقولون باتحاد العقل، عد من هنا أنا بعد لا أقبل أن الشيخ يقول بتباين الوجود. القائل بالاتحاد ما يقدر يقول ماذا؟ بالتباين. ولكنه مما يؤسف له في حوزاتنا الفلسفية صاير إصرار على فهم ماذا؟ المشائين من خلال الرؤية الصدرائية منها فقط الزاوية. يعني ملا صدره ماذا يقول بالمشائين؟ فهو ماذا؟ فهو نص، لا حق لا ريب فيه، مع انه ليس امر كذلك. واقعا لو يقرا الانسان المدرسه المشائيه مو من خلال ماذا؟ نظاره الحكمه المتعاليه، يعني نظاره الحكمه الصدرائيه، واقعا يجد كثير مما اتهمت بها الحكمه المشائيه واقعا مظلومه في اوساطنا العلميه. وهذه نقطه مهمه، الاخوه الذين عندهم وقت وعندهم واقعا حوصلة التحقيق في هذه المسائل فليقرأوا دورة ماذا؟ دورة مشائية لا أقل، فليقرأوا دورة إشارات، ولكن مو كل الإشارات، لا أقل الجزء الثالث من الإشارات فليقرأوه، ولكنه مو يقرأوها من خلال أستاذ دائما يحاكم الآراء من خلال ماذا؟ الحكمة المتعالية. ومو تقرؤون الألفاظ باليوم تقرؤون 5 صفحات إشارات وعشر صفحات إشارات، لا لا لا، وإنما شلون الآن نتعامل مع هاي النصوص كلمة كلمة، وعند ذلك تفهمون بأن الحكمة المشائية واقعا فد حكمة حية قائمة، مبانيها كثير منها صحيحة، وليس كما تدعيها الحكمة المتعالية، لأنه ماذا؟ أنه هذه انتهت الحكمة المشائية. على إلهو قال: ويتحد به ويصير هو هو على وجه ما، مو على جميع الوجوه، ويدركه بكنه لا بظاهره، وليس كذلك الحس للمحسوس. إذا ما نسب هنا إلى أن المشائين لا يقولون لعله، والله العالم، هسه لابد واحد يصير تحقيق في كتب المشائين لنرى بأنه وجود همتنا الشيخ في أوائل حياته أواسط حياته لا يقول بالاتحاد، بعد ذلك يقول بالاتحاد. وإذا ريت تحاكم الشيخ أنت كل حياته من خلال مقطع من حياته، وإحنا من حاكم من كل حياتك من خلال مقطع من حياتك، وانت مقولت قائل ماذا يا صاحب الماهية وتصرح بذلك، وما مو صحيح بعد انا اجي اقول لانه في مقطع من حياتك قلت كذا فهو كذا على اله. قال بلي بلي، يعني شو احنا ما قلت في مو العلم حصول، احنا هناك معتقد بانه اساسا علم النفس بالمعلومات حضوري وحصول، احنا في النهاية ذات الذكر، قصد من؟ قصد من؟ اقول قصد الشيخ لو قصد ملا صدر شيخ، اقول نحن ايضا القائلين بالاتحاد نقول في العلم الحضوري مو في الحصولي، احنا همتين القائلين بالاتحاد نقوله في العلم الحضوري، لان العلوم الحاضرة والمدركات الحاضرة عند النفس ليست مدركة بالعلم الحصولي، وانما مدركة ماذا؟ بالعلم الحضوري. فماكو فرق من هذه الجهة بيننا وبينه. ومنها تبلد ذهنه من تجويز عشق الهيولى للصورة، وقد أثبتناه. واللطيف أنه في الرسائل التي طبعت أخيرا توجد عنده رسالة مستقلة في عشق الهيولى مادة للصورة، رسالة مستقلة بهذا العنوان. توجيهه وحمله على الصحة أنه ملا صدرة لم يرى ماذا؟ لم يرى تلك الرسالة. أساسا له رسالة في إثبات عشق الهيولى ماذا؟ للصورة. أساسا هو يرى، الشيخ يرى سريان العشق في كل عالم ماذا؟ في كل عالم الإمكان. جد. ومنها إنكار الشيخ تبدل صور العناصر إلى صورة واحدة معتدلة الكيفية، وقد علمت في مبحث المزاج بيانه. شوفوا عندنا بحث إذا يتذكر الإخوة في النهاية أشرنا إليه، عندما تأتي صور نوعية غير الصور الأصلية الموجودة. هذه الصور النوعية على سبيل المثال تأتي صورة نباتية، صورة حيوانية، صورة إنسانية، وعندما نضع يدنا على المادة التي تريد أن تأتي إليها هذه الصورة، وهي فيها مجموعة من الصور، لأنها فيها ماذا؟ فيها صور عنصرية متعددة، حتى تكون ماذا؟ صور مادة لهذه الصور اللاحقة. السؤال المطروح هنا، وهو عندما تأتي الصورة اللاحقة تبقى الصور السابقة على حالها وهذه تركب على تلك، أو لا، أن الصور اللاحقة تستحيل إلى مادة وهذه صورة مقومة لها؟ أي منهم؟ أي منهم؟ رأيان أخر. رأي يرى بأنه اللي هو ملا صدرة يقول لا، إذا جاءت اللاحقة الصور السابقة بعد لا تبقى، تستحيل وتكون مادة ماذا؟ للصورة اللاحقة. والشيخ ينكر هذا، يقول لا، أن الصورة اللاحقة عندما تأتي تركب على ماذا؟ على هذه الصور السابقة الموجودة. يقول ومنها إنكار الشيخ تبدل الصور، يبقى أن الصور باقية على حالها، تبدل صور العناصر إلى صورة واحدة معتدلة الكيفية، وقد علمت في مبحث المزاج بيان هذا المعنى، أنه الصور السابقة تتبدل إلى مادة لصورة لاحقة. ومنها عجزه عن إثبات حشر الأجساد، وهذا ما يصرح به في آخر الإلهيات من الشفاء صفحة 423، يصرح بهذا المعنى، أنه أساسا فيما يرتبط بالمعاد الجسماني فنحن نؤمن به لأن الصادق الأمين أخبر عن ذلك، وليس حديثنا أين؟ في المعاد الجسماني. هسه الآن لقائل أن يقول شيخنا يا ملا صدرة، هذا المعاد الذي أثبته واقعا هو المعاد الجسماني الذي يقول به المتكلم أو شيء آخر أصلا؟ لعل نظر الشيخ إلى أن ذلك المعاد الجسماني الذي يقول به المتكلم لا يمكن إثباته، وأنت بالبراهين التي أثبتها مو ذلك هو ذلك المعاد الجسماني، وإنما تقول هو الجسم ولكن ماذا؟ في نشأة أخرى، وهذا لم يكن ذاك الذي يقوله المتكلم. أساسا بحثه يأتي. طبعا هذا إنكار الشيخ، أنكر ذلك في النمط الثالث من الإشارات، يعني النقطة السابقة. ومنها رسوخ اعتقاد الشيخ في تسرمد الأفلاك والكواكب. على الطبيعيات القديمة الأفلاك والكواكب ما هو معناها، كان يعتقدون أن هذه ماذا؟ قديمة وليست حادثة، وأزليتها بأشخاصها مع صورها وموادها ومقاديرها وأشكالها وألوانها وأنوارها، كلها أزلية، كل منها بحسب الشخص نعم، إلا فيما يتعلق ماذا بالحركات والأوضاع فإنها قديمة عند الشيخ، لا بالشخص، وإنما قديمة عنده ماذا بالنوع، وعنده أيضا وكذا هيولى العنصريات، وقد مر بيان حدوث كل هذه الأمور لأنه ثبتت عندنا الحركة الجوهرية، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل. ومنها أنه سأله بعد يأتيه. الحمد لله رب العالمين.